الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ما زال الحديث بحول الله موصولا مع الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وما زال الكلام موصولا بحول الله وقوته مع باب العدة، وفي الفصل من أنواع العدة وصلنا إلى عدة المتوفى عنها زوجها، وهنتكلم على متعلقات الكلام على عدة المتوفى عنها زوجها. الفقرة رقم 7 على ترقيم المحقق يقول: وجوب ترك التزين للمعتدة من وفاة. وجوب ترك التزين للمعتدة من الوفاة. قال: وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10، إلا على زوجها 4 أشهر و10. والحديث متفق عليه. وفي الباب عن أم حبيبة وأم وزينب بنت جحش وفي الصحيحين وغيرهما، وفيهما أيضا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها، يعني من الرمد أو المرض ونحو ذلك، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا لا تكتحلوا، كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو في شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. وفي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت أو أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نطيب أو نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كستي أظفار. وفي الباب أحاديث، وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث، فأخرج أحمد وابن حبان وصححه من حديث أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم 3 من مقتل جعفر بن أبي طالب، كان زوجها وقتئذ، فقال: لا تحدي بعد يومك هذا، وهي كانت امرأته بالاتفاق. وقد أجيب بأن الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد وقع الإجماع على خلافه. احنا بنتكلم هنا دلوقتي في معنى ما تتربصه المرأة في فترة عدة المتوفى عنها زوجها. يعني ايه متربصة؟ متربصة يعني منتظرة، ممتنعة. طيب منتظرة ايه وممتنعة عن ايه؟ منتظرة عن 3 أشياء رئيسية. اول حاجة الزواج، وهذا محرم بلا نزاع به بين الخدامة والمعاصرين، اجماع محقق ان المرأة ممنوعة من الزواج مدة العدة، سواء كان معتدة من زوج قد دخل بها، من وفاة زوج دخل بها، او من وفاة زوج لم يدخل بها. واحنا قلنا معقود عليها مدخول بها، يبقى بتجب عليها عدة الوفاة 4 أشهر و10 بلا خلاف بين اهل العلم ولا نزاع في المسألة يحتمل. تمام. طيب يبقى اول حاجة هنا بتتربص او بتمتنع عن الزواج، تاني حاجة عن الزينة، عن الزينة الحلي والتجمل، الكحل والحناء، المكياج الى اخره، الثياب الملونة كما سيأتي تفصيله ان شاء الله. تمام. فهنقول هنا فائدة في الفقرة 7: الاحداد فرض على المتوفى عنها زوجها باجماع الامة. حكى هذا الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، والماوردي الشافعي، وابن عبد البر المالكي، وعلاء الدين السمرقندي، وابن العربي، والكاساني، وابن رشد، وابن قدامة، والنووي، وابن جرير الطبري، وعفوا ابن جزي المالكي، وابن القيم رحمه الله، وشذ الحسن والشعبي لخفاء السنن عليهما كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. شذ الحسن البصري والإمام الشعبي رحمه الله تعالى، عامر بن شراحيل الشعبي، شذوا فقالوا ان هو مش فرض عليها، وهذا لخفاء السنن عليهما. فده خلاف شاذ اللي هو مصادم للإجماع من جهة ومصادم للسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم. يبقى هنا عندنا حاجتين اثنين موضع إجماع، الأول الزواج، الثاني ترك التجمل والتحلي كما سيأتي والتزين. الخروج من بيت، الخروج من بيت الزوجية أو من البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، هذا أيضا مما تتربص المرأة فتمكث في المكان لا تخرج إلا لحاجة، في قول عامة أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا، إلا أنه في تفصيل سيأتي إن شاء الله في المسألة دي. فبقول هنا في الكتاب: وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمعنى، ويجب على المعتدة للوفاة من زوج دخل عليها أو لم يدخل، يجب عليها ترك التزين مدة العدة للأحاديث المذكورة. لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. يعني لو مات أبوها، مات أخوها، مات ابنها، ماتت أختها، أمها، لا يجوز لها ولا يشرع لها أن تحتد يعني في فترة الوفاة ما بعد وفاة هذا القريب إلا 3 أيام فقط. فوق كده يبقى غلو وبدعة عياذا بالله. طبعا الجهل المستشري، لأن حتى في بعض من ينتسبون للالتزام والتدين ممكن تجد المرأة خلاص أصل أخوها كان عزيز عليها شوية، وتاخد لها 2 3 4 ما صدقت، يعني تقلبها غم على البيت على اللي فيه وخلاص ما حدش يكلمها، لابسة السواد ليل ونهار، في حين أن السواد يعني في يعني مشروعاته النساء بين أهل العلم. هو ملابس المرأة في العدة زي ما هنشوف أنها تلبس ثيابا غير مصبوغة، زي ما ربنا خلقها. وطبعا إذا كان ثياب قطن هتبقى بيضة، صوف ممكن تبقى بيضة أو سودة أو بني، هي لونها كده مش مصبوغة، اللون الطبيعي لشعر لصوف الحيوان خلاص. إنما الثياب المصبوغة بجملتها ممنوعة على المرأة التي في زمن عدة الوفاة، تمام كده. الحلي، الذهب، الفضة، الجواهر، حلقان، غوايش، خواتم، سلاسل، تمام، قلادة في الرقبة، خلخال في القدم، أي شيء، كل هذا محرم عليها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. وستأتي المسائل المتعلقة بالباب من خلال الأدلة. يبقى لا يحل لامرأة تؤمن أو امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. وفي الباب عن أم حبيبة، يعني باب وجوب ترك التزين، باب وجوب الاعتداد أو الحداد. وفي الباب عن أم حبيبة وزينب بنت جحش في الصحيحين وغيرهما. وفيهما أيضا من حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها، مصابة برمض أو ورم أو التهاب في العين، فراحوا للنبي بيقولوا له احنا عايزين نستأذن، بس هي معتدة وعايزين نستأذن ان احنا نحط لها كحل يعني، فالكحل دواء وزينة مع بعض. فقال النبي لا، فقيل له إنها تشتكي عينيها مش بتتجمل. قال لا، قد كانت إحداكن، ها، ويذكرهم بقى بإيه، بحكم الجاهلية الذي كان يجب على جميع نساء العرب، ولا تستطيع الواحدة تقول عيني بتوجعني ولا ودني بتوجعني، وغصب عنها حكم الجاهلية ماشي عليها. فالنبي يقول لها قد أبدلك الله عز وجل ما هو خير، قربة وديانة وطهر وإسلام وإيمان وإحسان ومدة أقصر. قد كانت إحداكن يعني تمكث في شر أحلاسها، الأحلاس اللي هي الثياب الرقاق، يعني لبسها هدوم المهنة وهدوم البيت ما تغيرهاش، لا تغتسل ولا تمس ماء ولا أي شيء، وتتقذر وحاجة صعبة، تخيل نسمع غسلس وشه سنة ولا يمس ماء أبدا إلا للشرب، ولا لا لا لا استنجاء ولا استبراء ولا اغتسال ولا أي حاجة، ولا أخذ شعر ظاهر ولا باطن ولا أي شيء، تحسنها بالمنظر ده كده. قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو في شر بيتها، تمام، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة. يدي الإشارة الجاهلية أن كده المدة خلصت، تفضل مستنية على آخر يوم يعدي عزك الله كلب حمار، تروح حط روث حيوانات جنبها كده ومستنية، أول ما يعدي ترمي عليها بقى خلاص كده انتهت العد، خرجت هي من إيه، من قيود الجاهلية. وفي بعض الأحاديث: فما تفتض بشيء إلا هلك، فما تفتض بشيء إلا هلك. الافتضاض معناه أنه يغسل وسخ الجسم حتى يصير كالفضة، يعني والمقصود الباطن ما بين رجليها يعني قذر ووسخ، فهي تأخذ حيوان حي وتمسح به أثر الدماء بتاع الحيضة وهذه الأشياء، تقص جاهلية وكل المعاني. وكان على الكبير والصغير والشريفة والوضيعة كله يعمل كده، تمام، تأخذ حيوان حي، طائر أو مثلا أرنب أو كذا حي، طبعا موبوءة جراثيم وميكروبات وحاجة تقرف، فتفتض يموت على طول من السموم اللي فيها. فما تفتض بشيء إلا مات. فلا يعني لا تفعلي ولا تتجاسري على يعني انتهاك المحرم بترك التزين حتى تمضي 24 وعشر. المرأة وهي في العدة على الشريعة الإسلامية لو عايزة تغتسل كل يوم مرات ما فيش مانع، تزيل الشعر الباطن ما فيش أي حرج عليها، بل سنة في حقها، تمام. ويعني قد رخص لها في لأقصى تقدير زيها زي الرجل في 40 يوما، إنما هناك هي ممنوعة أصلا من أي شيء لمدة سنة كاملة، تمام. تغتسل من حيضاتها، تمس شيئا من إيه، من كست الأظفار اللي هو بيستخدم في الطهر وقت الإيه الحيض عشان نزع الرائحة الكريهة من دماء الحيض، ودي مرة في الشهر وخلاص. وفي الصحيحين من حديث أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر أو 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا بأي لون، حتى أن جمهور أهل العلم يقولوا ولو صبغ الأبيض بالسواد لا يجوز، ولو صبغ الأبيض بالسواد لا يجوز، لكن بعض أهل العلم رخص في السواد على أنه صبغ للتقبيح مش للتزين، يعني كأنها ثياب مهنة يعني. إنما دلوقتي يقول لك السيد دلوقتي اللون الأسود في بيوت الأزياء سيد الألوان، لكن مش على قول الجمهور، هنعتبر قول الجمهور يرخص للمرأة في لبس الأبيض الغير مصبوغ أو الأسود، لو هتصبغ يبقى أسود تمام، إنما لو بني بخلقته زي الصوف، أسود بخلقته زي الصوف زي بعض الشعور ماشي، يبقى هنا لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وثوب العصب ده كانت ثياب مهنة برضو، يجيبوا النسيج بتاع الخيط زي شيلة للخيط كده، وبعدين يعقدوها كذا عقدة، يعصبوها عقدة 2 3 4 5، وبعدين يقطصوها في الصبر ويطلعوها، فيبقى الحتت المعقودة ما بتصبغش لأن الصبغة ما وصلتش، واللي مكشوفة اتصبغت، مصبوغ مش مصبوغ، مصبوغ مش مصبوغ، ملطش كده، وبعدين يتنسج فيبقى شكله عيفش كده، شكله وحش، أشبه ما يكون بالثياب المموهة عندنا بتاعت الصاعقة وبتاعت الجيش، ثياب مهنة يعني، بس دي طبعا مصبوغة بديكور، إنما ده مقصود بيه ان هو ثوب مهنة. فهنا المرخص لها ثوب الايه العصب اللي هو زي ما ذكروا عندك تحت في الهامش بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين، قال في اللسان العصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج، فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ صبغا، تمام، أو لم يأخذه صبغ. وقد رخص لنا، لسه الحديث مستمر، وقد رخص في الصحيحين من حديث أم عطية، وقد رخص لنا عند الطهر، طهر من الحيض أو من النفاس إن كانت المرأة، لا في النفاس بقى تبقى المسألة لأن عدتها انتهت بالإيه وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار أو كست ظفار من غير ألف أو قصد قاف سين طاء، بتنطق بأكثر من إيه من نطق يعني، ودي كلها يعني إيه أشياء بتستخدم يعني أشبه بالأعشاب اللي هي بتقلع الرائحة الكريهة من مخرج الدم عند المرأة. والحديث زي ما أنتم شايفينه يعني إيه متفق عليه. قالوا في الباب أحاديث وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث، لكن طبعا زي ما أنت شفت إن الحديث شاذ والإجماع على خلافه، تمام. هنقول هنا فائدة برضو مضافة على مناهي الشرع في حكم المرأة المعتدة من وفاة زوجها. أجمعوا على منعها من لبس المعصفر، أجمعوا على منعها من لبس المعصفر، وده صبغ مخصوص، عارف العصفر بتاع الليمون المعصفر ده اللي هو شبه الشبت بتاع السلطة، تمام، عارفين نبات الشبت ولا مش عارفينه؟ زيه كده بس أحمر بقى، يعني شعر كده، نبات شعري لونه أحمر، اللي بنحط في الليمون ده، ده بيصبغ لما نحط في المية بيعمل لون أحمر، ممنوعة من الصبغ ده بخاصة بالإجماع. قال وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر، ذكره ابن المنذر رحمه الله. وذهب عامة أهل العلم إلى أنها لا تلبس الثياب المصبوغة بغير خلقتها زي ما قلت لك، بغير لون خلقتها زي الأبيض في القطن أو الأسود في الشعر أو الأسود والبني في الصوف. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها يعني زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية. الممشقة نوع برضو من الصباغ، بتصبغ بمادة أشبه بالطين الأحمر، تمام برضو صبغي لونه وردي أو أحمر طوبي تمام. لا تلبس هذا لا المعصر ولا الممشق ولا الحلي أي حلي بقى، لا من ذهب ولا من فضة ولا من غيره. وقد صححه عامة أهل العلم ولم يضعفه إلا ابن حزم وكلامه مردود عليه تمام. وأجمعوا على منع المرأة المعتدة من الحلي أيضا. وأجمعوا على منعها من الطيب والزينة. يبقى لا مزيل عرق ريحته حلوة ولا برفانات ولا بخور مطيب بيأثر في الثياب ولا العطور الشمعية اللي يشبه عاملة زي الكريمات كده. إنما تستخدم الصابون اللي ليه ريحة ولا لأ، ممكن تستخدم الصابون بس تجتهد بقاش ليه ريحة زعقة يعني، لأن المقصود في الصابون التنظيف مش التطيب تمام. معجون السنان جائز برضو لأن المقصود بالتنظيف مش التطيب، المعجون بينظف مش بيطيب تمام. وإن كان فيه ريحة فيها ريحة مؤقتة بتزول على طول بمجرد أن تمضمض ما عادش فيه ريحة بقك، يبقى هنا يجوز لها معجون السنان، يجوز لها صابون المطيب اللي هو بنسميه صابون بريحة تمام. إنما الطيب الذي هو الطيب سواء كان دهنا اللي بين عليه زيوت أو كان مثلا شمعا أو نحو هذه الأشياء أو بخورا ممنوعة من هذه الأشياء، ودي أشياء مجمع عليها مجمع عليها. فاهم ازاي؟ شوف تخيل انت بقى قد ايه من المسلمين بمنأى عن هذه الاحكام اصالة، حتى في مجتمع المنتسبين للصحوة ولا للدعوة ولا للالتزام الى اخره تجد كتير جدا مش فاهمين مسألة خالص تمام. واحنا بنقول لا تلبس ثوبا مصبوغا لا خارجي ولا داخلي، تلبس ثياب ملونة خالص ما معهاش غير الابيض والاسود بس تمام، فضلا بقى عن المشجر معلش احسن دي ثياب داخلي اللي بتقعد بقى في البيت، لا ولا في البيت ولا في الغيط، تلبس ثياب ملونه تماما. واضح الامر؟ الحليه على اي صوره، ذهب او فضه سدبله المرحوم ولا المرحوم ولا المرحومه، تقلع كل انواع الحليه دي واجبات شرعيه. لا ده المنع في كل الصور دي على التحريم اجماعا. شوف قد ايه بقى كام الف كام مليون بيت مسلم ما عندوش خبر عن المساله دي. لا واحنا شغالين في الدعوه ومالناش دعوه باي حاجه، كلم ناس في قصص ثانيه خالص. هذه واجبات ما فيش لا يخلو منها بيت مسلم، فيش في الدنيا امرأة تخلو من هذه الايه الاحكام تمام. يا اما معتدة على زوجها بالاربع شهور وعشرة ايام، يا اما معتدة على قريب، لها تعتد على قريب تبقى برضو بالحاجات دي. لا لا لا لا المطلقة لا، احنا بنتكلم في عدة متوفى عنها زوجها بس، الأرملة سواء كان مكتوب كتابها وما دخلش عليها وبقت أرملة او مدخول بها وما ايه وبقت أرملة. هنا بيقول دلوقتي نعم عشان واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هو انت والجواز بالسهل يا ابو حميد؟ ما انت ربنا عينك انت ايدك في النار يعني وشايف يعني بعد كده الموضوع يطلع على فشوش بعد كل وجع القلب ده، او اروح انا فطيس كده يعني؟ لا يبقى لازم في موقف جامد جدا جدا، علشان هنا ربنا سمى النكاح بالميثاق الغليظ فتمتد اثاره الى ما بعد الموت، وده معنى من معاني الوفاء، الوفاء الجبري. يعني ما كانش انت عندك بقى، الشريعه بتفرض عليك وفاء على هذا الرجل على هذه العلاقة التي جعلها الله عز وجل ميثاقا غليظا. تأثم وتنزع يعني مثلا هي مش عارفة أو عارفة وعملت، نقول لها توبي إلى الله وانزعي حتى تنتهي عدتك. طب عملت كده والعدة خلصت مش هلاها اعتدي من أول جديد بقى، خلاص قدر الله ما شاء فعل تمام. بيقول وروي ما يعارض هذه الأحاديث، فأخرج أحمد وابن حبان وصححه من حديث أسماء بنت عميس قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. أحلى حاجة في الجزء اللي جاي في الكتاب ده ما فيش أسئلة، بتسمع وانت ساكت وخلاص، ما انت ما فيش يعني شوية بتوع الدوشة خلصوا خلاص الأسئلة اليامة وكل كلمة بسؤاله ولاقيكم ورق قدامي عدى وفات بقى. دلوقتي انت بتسمع وانت مسلم عشان انت بتعملش حاجة من دي أصلا تمام. يقول وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث وأجيب عنها بأنها حديث أو أنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد وقع الإجماع على خلافه، وقيل إنه منسوخ، وقد أعله ابن البيهقي بالانقطاع وذهب استغفر الله. وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي في غير الحامل، وأما هي أي الحامل فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها. فعليها ذلك إشارة إلى إيه؟ جميع ما ذكر من الإحداد بشروطه، يبقى المدة تتربص المدة عن الزواج تمام، تتربص المدة عن الزينة والحلي، تتربص المدة عن الخروج كما سيأتي في المسألة الثامنة. يبقى هنا بيقول وأما هي أي الحامل فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها بالوضع. تمام، لأنها ممكن تطول قوي ممكن تقصر. تمام، ممكن تطول، يعني لو جوزها مات في أول الحمل هتفضل 9 شهور كده. تمام، لا حلي ولا زينة ولا خروج ولا زواج ولا طيب ولا أي حاجة. يقول ثم الإحداد إنما يكون للموت لا لغيره، لأنه التظاهر بما يدل على الحزن والكآبة لمفارقة الزوج بالموت. التظاهر ده من تفعل، يعني من التكلف، يعني الشرع أمرها أن تفعل ذلك. التظاهر بما يدل على الحزن والكآبة، يعني هي مأمورة شرعا أن تتفعل تتكلف هذا الأمر حتى لو هي مش زعلانة. الشرع بيلزمها بهذا الايه، بيلزمها بهذا الامر. لا لمطلق المفارقه بالطلاق وغيره، لانه لم يرد فيه شيء ولا فعلته النساء في ايام النبوه والخلفاء الراشدين، فمن ادعى وجوبه على غير الميته فنحن نطالبه بالدليل، غير المميته، فيقصد الايه، مميته يعني مات عنها زوجها. تمام، وطبعا لفظه مميته دي تحتاج يعني ايه، مرهقه شويه على اذن السامع، لكن لو قال غير على غير المتوفى عنها كان أسهل، لكن مميتة صحيحة. تمام، زي المغيبة والمميتة، المغيبة يعني التي غاب عنها زوجها. تمام، مش مغيبة، المغيبة. تمام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، حديث صحيح. يقول أما هنقول هنا وأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعا. وأما الرجعية يعني واحدة مطلقة من طلاق رجعي هتتربص بترك الزينة والحلية؟ لا، بالإجماع لو عملته تبقى مبتدعة غلو. تمام، ولو أمرت به يبقى تكلف ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعا، حكاه ابن حجر رحمه الله تعالى والشوكاني وآخرون. لا، ده موضوع تاني بقى، ده اسمه تداخل العدد، انها هتطلع من عدة الايه، المطلقة لعدة متوفى عنها زوجها. تمام، انما الخلاف في ناحية، الخلاف في البائنة، في المطلقة البائن، هل تمتنع من الزينة كما تمتنع المتوفى عنها زوجها؟ خلاف، والاكثرون لا يجب عليها ذلك ولا يشرع لها كده. تمام، المسألة اللي بعد كده بقى، فيما تتربصه المعتدة من وفاة زوج، المكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. المكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو عند بلوغ خبر موته، يعني مثلا كانت في حتة عند أمها، جالها خبر جثة عند أمها تفضل عند أمها، جالها خبر جثة عند أبوها تفضل عند أبوها، جابها خبر جثة في الحتة الفلانية تفضل فيها. ده ظاهر الايه، اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى. هنا بيقول لحديث فريعة بنت مالك عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له، الأعلاج اللي هم العبيد الأعاجم يعني، خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طريق القدوم، أو لعلها بقول بفتح القاف وتخفيف الدال، القدوم جبل بالحجاز، فأدركهم في طريق القدوم فقتلوه، فأتي نعيه وأنا أو فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة عن أهلي، فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة عن أهلي أو عن من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني، قال تحولي. فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قلت أو قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. ده حديث صحيح. الشاهد في إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي حيث أتاك خبره. تمام، وقالت له طب انا ده البيت مش بيته، والبيت حتى اللي احنا كنا عايشين فيه كان ايجار ما كانش ملك، وما ليش عيايل ولا حاجة، والحتة مقطوعة وانا بخاف الى اخره. فدي اعذار للخروج من الواجب يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحولي، تمام. فلما خرجت من المسجد او الى الحجرة دعاني او امر بي فدعيت، فقال امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتدت فيه، يعني رجعها تاني بعد ما رخص لها. فكل ده بيدل على ظاهر الايه، وجوب المكث في ذلك. وحنقول هنا فائدة برضو، تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه بلا نزاع. تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه، وجبت فيه العدة بلا نزاع. وما النزاع فين؟ في اي البيت يعني، بيت الزوجية ولا البيت اللي جالها في الخبر؟ يبقى الخلاف فين؟ لبعض اهل العلم قال لا، البيت الزوجية هتعتد في البيت اللي جالها الخبر، ما ممكن بيت مش بتاعها ويشق عليها ونحو ذلك، او بيت اهلها وحاجتها في مكان تاني، يبقى هو ده موضع النزاع. لكن كونها انها تمكث في البيت فلا تغادره، وجوب الإقامة في إقامة جبرية إن صح التعبير، وجوب الإقامة في ذلك المكان، يجب عليها الإقامة في ذلك المقام. طيب صفة الإقامة بقى دي مسألة ثالثة. يبقى الإجماع واجب على لزوم البيت الذي وجبت فيه العدة، تمام. ثم الخلاف فيما هو البيت، وأيضا ما صفة الاعتداد فيه. يبقى بنقول هنا تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه بلا نزاع، ده حكاه المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى. لكن فيه نظر، فقد خالف المزني من أصحاب الشافعي وابن حزم رحم الله الجميع، وقد روي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة أنها تعتد حيث شاءت، تعتد حيث شاءت. والراجح ما عليه الأكثرون للحديث، والراجح ما عليه الأكثرون للحديث أنها تعتد فين؟ في بيت الزوجية، ده الأصالة. قال وفي بعض ألفاظه أنه أرسل إليها عثمان بعد ذلك فأخبرته فأخذ به. عثمان بن عفان لما أولي الخلافة بعت لها يتأكد منها، أما السنة في حق المعتدة من وفاة؟ قالت له والله حصل معايا كيت وكيت، والنبي أمرني بكذا وكذا، فهو ده اللي أنا أعرفه من سنة النبي. فأخذه عثمان فاعتبر به. وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح في الاحتجاج به، وأخرج النسائي وأبو داود وعزاه المنذري إلى البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله تعالى لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 4 أشهر و10. وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فمن بعدهم، وقد روى أو روي جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم. ما احنا بنقول مع الوجوب يجوز الخروج للعذر، تمام. بيقول ولم يأتي من أجاز ذلك، يعني بلا شرط، بحجة لم يأتي من أجاز ذلك، من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة. وغاية ما هناك روايات بعضها عن بعض الصحابة وليست بحجة لا سيما إذا عرضت المرفوع. هنا الشيخ الألباني بيعلق، يا أخونا المحقق بينقل فيها، بيقول وبخاصة قال الألباني وبخاصة أن هناك أثارا أخرى عن ابن عمر وغيره مخالفة لها وموافقة للمرفوع، المرفوع اللي بيأمر بالاعتداد في البيت يعني. وهذا المرفوع الآتي عن مجاهد مع إرساله فيه عن عنعنة بن جريج، ومن المعلوم أن الآثار إذا اختلفت فالأخذ بما وافق منها الحديث المرفوع أو لا، ولا سيما إذا جرى العمل عليه، حتى حكاه بعضهم إجماعا. فقد قال ابن عبد البر في حديث فريعة استعمله أكثر فقهاء الأمصار في وجوب اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجي، تمام، إلا إذا كان البيت مش ملك وهي ما معهاش تدفع إيجار، يبقى خلاص ترجع لبيت أهلها بقى وتنقل العدة في بيت أهلها. بيقول هنا يعني في حديث فريعة ابن عبد البر في الهامش بيقول استعمله أكثر فقهاء الأنصار وقد ذكره في الاستيعاب، وهذا هو الذي استظهره ابن القيم رحمه الله وانتصر له في زاد المعاد وأطال الكلام فيه، فراجعه فإنه نفيس، وانظر الكلام على حديث مجاهد في الضعيف. يبقى أنا دلوقتي عندي المرأة المعتدة عنها زوجها بتعتد إجماعا عن الزواج، تتربى تمتنع عن ذلك، وعن الحلي والثياب المصبوغة بالإجماع أيضا، وبعدين في قول عام الطيب أيضا إجماعا، وقول عامة أهل العلم في مسألة الاعتداد في بيت الزوجية بعد وفاة الزوج ما لم يكن ضرر على المرأة لا يندفع إلا بترك هذا الموضع. قال: وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا أن رجالا استشهدوا بأحد، أن رجالا استشهدوا بأحد، فقال نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش، أماكن صعبة ومناش أولاد، ولادنا صغيرين مش هيونسونا، معتد عنها زوجها الحزن مع الضعف مع البعد مع صغار الأولاد مع الحاجة والفقر، مشهد صعب. إنا نستوحش في بيوتنا، أفنبيت عند إحدانا؟ فأذنا أن يتحدثنا عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأتي كل واحدة إلى بيتها. لكن في إسناده ضعف. قال: وهذا مع إرساله لا تقوم به الحجة، وأما أنها لا تعتد بما مضى من الأيام قبل العلم وبعد الطلاق أو نحوه فلا وجه له، لأن مشروعية العدة لم يشترطها الشارع بعلم المعتدة، إنما ضرب أو إنما ضرب للعدة مقادير كما في القرآن، فإذا مضت تلك المقادير من يوم الطلاق أو الموت انقضت العدة. يعني عايز يقول إيه؟ ما اشترطش في العدة علم المرأة ببدايتها. يعني لو رجل طلق امرأته الآن ثم بلغها الخبر بعد شهر، العدة شغالة من ساعة الطلاق ما حصل، مش من بلوغه. تمام؟ طيب الرجل مات من شهر من شهرين وبلغها الخبر متأخر، بلغها بعد انتهاء العدة خالص نهائي، جوزك ميت من سنة فاتت، هتعتد تعمل إيه؟ ما خلاص الزمن عدى. تمام؟ إنما لو في طلاق أنشئ بعد فراق، يعني الراجل مخاصم زوجته هي عند أبوها وهو مسافر في بلد تانية وما لهمش علاقة ببعض، وبعد سنتين ثلاثة غضب وروح: يا بنتي لا مش مروحة، خد مراتك لا مش واخدها، أم خلاص شيل ده من ده ارتاح ده عند طلقوا أم مطلقين، تبدأ العدة من إيه؟ من إنشاء الطلاق حتى ولم يكن هناك مسيس، لأن احنا قلنا أن الأصل في العدة دي كلها أنها أمر تعبدي، مدة زمنية تعبدنا الله عز وجل بها وتعبد نساءنا بها. طيب يبقى هنا الشوكاني رحمه الله تعالى بيعترض على حديث أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأتي أو تأوي كل واحدة على أو إلى بيتها، لكن حنقول برضو الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، وربنا بيقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن كان من الحرج مثلا إن هي مريضة أو كبيرة في السن وجوزها مات ما عندهاش من يقوم بأمرها، تبعت لبناتها يقولها أزواجهم مش مسامحين، تيجي حاجة عند أي واحدة فينا وإحنا على رأسنا نشيلك، إنما تسيب بيتها أولادها لا ممنوع، وانت في بلد وهي في بلد، خلاص هتتنقل من بيتها اللي هي بيت الحج جوزها بقى، وتروح عند بيت بنتها جوز بنتها بيت ابنها. تمام؟ وتعتد فيه. يعني هتنقل الأحكام العدة من مكان لمكان. كانت في شقة وإيجار وما عندهاش تدفع، هو بيدفع شهر بشهر، ما لهاش رصيد يكفي عدة. تمام؟ ولا ترك من تركته ما يدفع له، ما يدفع لها أجر السكن، خلاص ما فيش سايب حاجة، ما فيش فلوس. إنما ورثت وسكنة تقول أنا معيش، لا ما أنت ورثتي ادفعي إيجار. تمام؟ أو يدفع يؤخذ من ماله لنفقة المرأة في السكنة وخلاص. الشاهد إن إحنا بنقول إن هذا واجب، أي التربص في البيت وعدم الخروج مدة العدة 4 شهور و10 أيام لحد ما تنتهي، هذا واجب عليها، ولكن هي يسقط عند الأعذار. هتخرج مثلا عشان بتتعالج بتعمل فحوصات وبترجع، أو بتعمل عملية جراحية وترجع، تعبت نقلوها في المستشفى قعدت 3-4 أيام، ده كلها أحكام طوارئ بقى، دي كلها أحكام طوارئ لا بأس بمثل هذا. لا، المرأة العاملة لازم تنقطع عن ذلك الأمر، إلا إذا كانت لا تجد ما يقيتها، مش هتلاقي أكل، ما حدش هيأكلها لو بمثل حالات صعبة، إنما واحدة تاخد مرتب وما فيش أجازات، يعني ما تاخد يتخصم منها، إيه المشكلة؟ ما يتخصم منها يقولها ما انتش هتقبضي، هيقسموا حوافز وبتاع والكلام يهدى. يقول: فإذا مضت تلك المقادير من يوم الطلاق أو الموت انقضت العدة، ومن زعم أنه لا يحتسب بجميع العدة أو ببعضها قبل العلم فعليه الدليل، لأنه يدعي إما فقد شرط أو وجود مانع، وكلاهما خلاف الأصل، وكلاهما خلاف الأصل. ثم الفرق بين بعض المعتدات دون بعض في اعتبار العلم وعدمه كما وقع في كتب الفروع لا مستند له إلا خيالات مختلة. حين بعد كده الكلام على مسألة الإيه، على مسألة الاستبراء بقى في الأمة المسبية ونحو ذلك. وده كلام يعني هناخده بسرعة. يقول: ويجب استبراء الأمة المسبية والمشترى ونحوها بحيضة إذا كانت حائضا والحامل بوضع الحمل. قبل ما نخش في تفاصيل المسألة هنستصحب معنا إجماع هنا ذكره غير واحد، هنقول فائدة: وأجمعوا على ألا توطأ حامل مسبية حتى تضع، وأجمعوا على ألا توطأ حامل مسبية حتى تضع، يعني حرب بين المسلمين والكفار. المسلمين أخذوا نساء سبايا، من جملة السبايا مرأة حامل، طبعا بمجرد وقوعها في الأسر بينفصم عقد الزوجية بينها وبين جوزها الكافر. تمام. وبعد كده هتبدأ تخش في تقسيم الغنائم. دخلت هي كسبية في التقسيم عند رجل من المسلمين، تملكها، صح التملك، وحرم الوطء حتى تطأ بالإجماع، حتى تضع، وحرم الوطء جماعه لها حتى تضع. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهو بقوله وأن النبي هم أن يلعن الرجل الذي أراد وطأ امرأة حامل أو وطأ امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره. نرجع تاني للكتاب. احنا الاول الاجماع حكى ابن رشد رحمه الله تعالى وابن المنذر وشيخ الاسلام ابن تيمية والامام المرداوي والشعراني وابن قاسم رحم الله الجميع. بقول هنا: يجب استبراء الامة المسبية، ادي نوع، والمشترى، ادي نوع تاني. يعني انت هتتملك امرأة كانت حرة ازاي؟ اما انها كانت حرة كافرة وفي الحرب بقت اسيرة وتقسمت بقت سبية، وإما أنها كانت في ملك رجل تاني وباعها لك، يبقى أنت يبتشتري يبيوهب لك يبترثها من ميراث أب أو قريب من جملة إرثه وممتلكاته إماء. تمام. يا إما أن أنت بتاخدها في غنائم الحرب بسبب الجهاد الشرعي. فهنا بيقول على الحالتين الاثنين، تملكت امرأة بأي صورة، بالسبي أو بالشراء ونحوهما، يعني يجب استبراؤها قبل وطئها بحيضة إن كانت حائضا أو ممن يحيض. يعني ما يحيض هنا مش عليها العادة، حائض يعني بالغة سن المحيض يعني. والحامل بوضع الحمل، لما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاس، ودي غزوة من غزوات أصحاب النبي مع أحياء المشركين من العرب أو أحياء مشركي العرب، قال النبي: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. ولما أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يلعن الذي أراد وطأ امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات لقى على باب خيمة جندي من جنود المسلمين امرأة مجح، يعني قريبة جدا جدا من إيه؟ من الحمل، من الولادة، يعني بطنها كبيرة في أواخر حملها. فقال: ماذا يريد أن يفعل بها؟ ومدخلها الخيمة ليه؟ ده اللي حطتها هنا. فقالوا له: إنها من السبي وقد أراد أن يطأها، ما هي ملكه وخدها. تمام. قال: سبحان الله، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يرثه وهو لا يحل له، أم كيف يملكه وهو لا يحل له؟ يعني المولود اللي جاي، المولود اللي جاي ده لو هو بقى حر منك عشان انت أب، ازاي تورثه؟ هو ممكن يكون في احتمال يكون ابن الراجل اللي جاي بيه من بره والحمل واضح. طيب كيف يملكه ولا يحل له؟ ازاي بعدين تمطأها ويبقى تشارك في حملها بمائك؟ تمام. وبعدين تلده وممكن يكون سبي، فانت ازاي يعني عفوا يكون حر لك، ازاي ان انت تملكه وهو حر؟ هذا معنى يقول ان يبقى هنا في اشتباه، في اشكال، ان وطء الحامل هيحصل فيه اختلاط في الانساب. اختلاط في الأنساب ازاي؟ الطب الحديث دلوقتي بيقول ان ممكن المرأة وهي حامل بعد شهور ينشط المبيض وينتج بيضة وتحمل تاني بعد الحمل الأولاني ومع فارق شهور. قال دي حالة نادرة تقريبا 1 في المليون، في المليون ونص أو في نص مليون، حاجة نادرة بس بتحصل. قال بيحصل ده، فشوف الشرع سابق قبلها بقد ايه. وكل ما تيجي تسأله يقول لك: طب ايه يعني؟ ليه يعني؟ طب انت مش عارف. قول مش عارف. هو خلاص دلوقتي بقى حلو، لما جاله ختم الخواجه بقى جميل دلوقتي، خلاص بقت المعامل بتقول والاطباء بيقولوا ان احتمال، اي نعم نادر جدا بس بيحصل، اهو النبي حط احتمال النادر جدا. فهنا بيقول لما رأى المرأة على باب الخيمة قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يملكه وهو لا يحل له، أم كيف يرثه وهو لا يحل له. قال وأخرج الترمذي من حديث العرباض ابن سارية أن رسول الله حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، حتى يضعنا ما في بطونهن، والحديث يعني صحيح بشواهده. وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، ولا توطأ حائل اللي هي غير الحامل يعني حتى تستبرئ بحيضة، والحديث يعني إسناده فيه ضعف والمعنى صحيح. وأخرج أحمد والطبراني قال قال رسول الله لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره، لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره. وفي إسناده بقية والحجاج بن أرطاه وهما مدلسان، وهو يشمل المسبية وغيرها كالمشترات والموهوبة. وكذلك حديث رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، فلا يسقي ماءه ولد غيره، وده حديث حسنه الشيخ رحمه الله. وهو كما يتناول الحامل المشترى ونحوها كذلك يتناول من يجوز حملها من الغير كائنا من كان، يتناول من يجوز حملها من الغير كائنا من كان، لأن العلة كونه أو لأن العلة كونه يسقي بمائه ولد غيره، الماء المني يعني ولد غيره الحمل بتاع الرجل التاني. وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم، وقال لا تسقي ماءك زرع غيرك، لا تسقي ماءك زرع غيرك، وده برضو كناية عن مسألة وطئ الحوامل لا تفعل. وأصله في النسائي وأخرجه البخاري عن ابن عمر قال إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرئ بحيضة ولا تستبرأ العذراء، العذراء تستبرأ بإيه؟ ما فيش أصلا لم توطأ. بيقول ويدل على استبراء المشترى التي هي حامل أو مجوز حملها الأدلة الواردة في المسبية لأن العلة واحدة. بعد كده بيتكلم في مسألة استبراء الصغيرة والعذراء، قال وأما العذراء التي لم تفض بكارتها، وأما العذراء والصغيرة فليست ممن تصدق عليه تلك العلة وإن كان حمل، وأما العذراء والصغيرة فليست ممن تصدق عليه تلك العلة وإن كان حمل العذراء البالغة ممكنا مع بقاء البكارة، ولكنه في غاية الندرة فلا اعتبار به. تمام. وطبعا ممكن نستأنس بالإيه أدوات الأدوات الحديثة في معرفة الحمل، التحاليل والسونار وغيره، تبقى أمر إن شاء الله زيادة في الاستبراء مش استقلالا في الحكم. وأما ما أخرجه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى اليمن ليقبض الخمسة، فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل، يعني علي اصطفى السبية من الخمس لنفسه وتملكها وبنى بها أو دخل عليها بمقتضى عقد الملك، وخرج وقد اغتسل من جنابتها، ثم بلغ ذلك النبي فلم ينكره صلى الله عليه وسلم، بل قال في بعض الروايات النصيب لنصيب علي أفضل من وصيفة، لنصيب علي أفضل من وصيفة، والحديث رواه البخاري. هو الحديث فيه قصة يمكن أنا ذكرته قبل كده، أن الصحابي ده راح يشتكي علي للنبي محمد أو أرسل إلى رسول الله يشتكي أن أنت بعتولنا عشان يقسم، هو واخد واحدة من الإيه من الخمس لنفسه، فقال غضبت؟ قال غضبت. قال تبغض عليا؟ يعني أنت بتكره علي؟ قال نعم أبغضه. قال فأحبه، فلنصيب علي أفضل من وصيفة. قال فأحببته. ما هو الحب الإيه تكليفي، أقف أقف أقعد أقعد امشي تعالى تعالى، حب مقدور اللي هو الحب الإيه الشرعي، إنما الحب اللي من أول نظرة ده ما هو الشرعي، ده ميل عاطفي تمام بيندفع ليه الإنسان لحلال لحرام، دي قصة تانية بقى. إنما الحب الشرعي اللي أنا بحبك في الله اللي هو بالطلب ده، حب ده في الله حاضر زي ما يسلم عليه، وجه قلبك لولائه، خلاص وجه قلبه لخلاص انتهت المسألة تمام. إنما هو كتير من الشباب مش عارف يفصل بين المحبة الشرعية والمحبة الطبيعية، في مشكلات وحلول بقى في تفصيل طويل للمسائل دي، سلسلة محاضرات اسمها مشكلات وحلول في العمل الدعوي، مهم جدا انكم يعني تسمعوها كتير مش تسمعوها مرة بس، لأن هي طبعا رسالة موجهة في مصايب في العمل الدعوي. أنا اخترت بعضها كده 7 8 10 11 تمام، الرسائل الموجهة لازم تروح وتيجي فيها، مش علشان أنا شارحها، عشان أنت محتاجها تمام. وطبعا احنا فاتحين فيها الكلام على المفتوح خالص يعني. نعم الله المستعان. يقول فيحمل على أنها كانت صغيرة أو بكرا جمعا بين الأدلة اللي هي بتاعت الوصيفة اللي من السبي دي، أو أنه كان قد مضى لها من وقت الصبا ما تبين به أنها غير حامل. يقصد أن الخبر متأول يعني جمعا بين الأدلة. بعد كده بقول استبراء منقطعة الحيض، استبراء منقطعة الحيض. قال ومنقطعة الحيض تستبرئ أو تستبرأ حتى يتبين عدم حملها، لأنه لا يمكن العلم. طبعا كل مسائل الاستبراء دي في المسبية في الإماء، مش في الأحرار أو الحرائر، لأنه لا يمكن العلم بعدم حملها إلا بذلك، إذ لا حيض، بل المفروض أنه منقطع لعارض أو أنها ضهياء تمام. قال والضهياء وضهيء كمسجد لا تحيض، امرأة ضهيء يعني امرأة لا تحيض، والتي لا لبن لها والتي لا ثدي لها كالضهيء. يقول أما من بلغت سن الإياس من الحيض فقد صار حملها ميؤوسا كحيضها ولا اعتبار بالنادر، ولا تستبرئ بكر، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا، ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه لعدم الدليل على ذلك لا بنص ولا بقياس صحيح، بل هو محض رأي. كده انتهى كتاب العدد والإهداد والاستبراء، وهناخد الصراحة ونتكلم في باب النفقة وتوابعها إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله.